لكن التربيزة عليهم وسط عليهم. Thank you. Oh. فَلَوْ إِنْ قَالَ Thank you. الرحمن يا رب. Thank you. اکبر. وَمَا أَنْتَ عَلَى نُورِ الْمَعِينِ Thank you. Thank you. يا رب. جانا. رايك من راس الجو حق لا خبر الورد.